الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب سلاسل الذهب. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى شيخنا أجمعين. قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى: مثلا شكر المنعم يجب عندنا شرعا، وقالت المعتزلة عقلا، وهذه المسألة مبنية على التحذير والتخبيث العقلي، هذا هو الشرع، أعني أنها فرض. قال: ففي ذلك الجيل الحراسي في تعليقه في الأصول وابن بطان في كتاب الأوصاف، وقال: هي عينها وليس فرعا، لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، إلا لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا الحمد لله والشكر لله فهو محال، فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب حكم، وإن أرادوا به معرفة الله وأنها تجب عقلا فهو باطل، لأن الشكر يستدعي معرفة، لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر، فإن المراد بشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قدحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحكيم والتخبيث حذو القدة بالقدة، إلا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم. الثلاث: شكر المنعم، الكلام فيها ثانوي. وجه الأول: ما حقيقة هذه المسألة؟ وقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أن المراد بها معرفة الله جل وعلا. القول الثاني أن المراد بها نسبة النعم له سبحانه. القول الثالث أن المراد بها أفعال الطاعة التي نشكر بها لوجود الاختلاف في حقيقة المسألة. وقع الاختلاف في صلة المسألة في مسألة التقبيح والتحسين العقلي. الأمر الثاني أن هذه المسألة، مسألة شكر المنعم، شنع بها المعتزلة على الأشاعرة، وهذا هو أول ما أريد بالمسألة، وذلك أن الأشاعرة يقولون: لا حكم للعقل، والعقل لا يعرف حسن الأفعال ولا قبحها، فيقول لهم المعتزلة: لا بد قبل طاعة الشارع أن نعرف هذا المنعم، وأن نعرف أن شكره واجب حتى نسمع له، ولا يمكن ذلك إلا بطريق العقل. بهذا يظهر أن هذه المسألة أراد بها المعتزلة إبطال مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح العقلي، وقد حاول الأشاعرة التخلص من اعتراض المعتزلة في بعض الأجوبة التي ذكرها المؤلف هنا، الأمر الثالث أن معرفة الله ومعرفة وجوب شكره مقصد، وبأي طريق حقق هذا المقصد، فإنه يكون هو المراد. معرفة الله أمر يطلبه الله من العباد، فبأي طريق حصلوا فقد حققوا مراد الله جل وعلا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة هذه السنة. هذا الاستدلال من الصحابة أن يعرفوه بهذا الطريق لا يعني بطلان الطرق الأخرى، لكن هناك بعض الاستدلالات الباطلة التي يستدل بها على هذا المقصد المشروع، إنكار الأئمة إنما هو على هذه الاستدلالات الباطلة. مثال هذا استدلال بعضهم بقوله كل محدث مخلوق، كل مخلوق لابد له من خالق. هذا بعضهم يقول هو مستند معرفة الله، لكن هذا الاستدلال خاطئ، قول كل محدث مخلوق ليس عليه دليل، يترتب عليه نفي الصفات الاختيارية لله جل وعلا. هنا هذا الطريق طريق باطل، وإن كان يظن أنه يوصل إلى هذا المقصود الصحيح باطل. قال تعالى أين تعرف صفة الكلام له القديم في النوى هذه في الآحاد، هل معناها أن أفراد صفة الكلام مخلوقة؟ المقصود أن هذه يجعلونها هي أساس معرفة الله، وأن من لم يعرف فصل من يتمكن من معرفة الله، لكنها باطلة. إنكار الأئمة لمثل هذه القواعد التي يدرج فيها ما هو باطل ويظن أن الطريق صحيح بمعرفة الله. قال مثلا واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم العشاء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب، أحدها أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بقبلها، وهو قول أبي إسحاق سبب قولهم وقولهم بأن العقل ليس طريقا لمعرفة الأحكام، فبنوها على قاعدتين في التحسين والتقبيح العقلي. ولا فرق بين قول بعضهم بالتوقف وقول بعضهم بأنه لا حكم لها، ومؤدى القولين واحد. وكلاهما من أهوال الأشاعرة. الأمر الآخر أن القول في الإباحة أو بالحظر مفرع عن قول من قال بإثبات التحسين والتقبيح في العقل، لذلك إن المعتزلة ينقسمون ما بين مبيح وبين حاضر، أمر آخر أمرت هذه المسألة قليلة أو نادرة وإنما هي فرض هذه القاعدة قاعدة التحسين والتقويم. أخيرا الراجح في هذه المسألة لا يذكره كثير من المؤلفين في الأصول وهو أنه لا يوجد هناك وقت قبل نزول أو قبل ورود الشرائع ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه فقال أسكن ولا تأكل وفي كلام الإمام الشافعي كلام الإمام أحمد جماعات من السنة ما يشير إلى هذا المعنى وأنه لا يخلو هناك وقت إلا وفيه شرع لا يخلو وقت في شرع ومن هنا فإن فرض المسألة خاطئ لا ينتبهون إلى مقصد أغلب أهل السنة يميلون إلى أقوال الشارع لأنهم لا يعرفون هذا القول فينخدعون في كلام الشارع أو ينخدعون بالقول بالإباحة أخذا من كون حكم الأفعال بعد ورود الشرع على الإباحة كأنهم استصحبوا استصحابا مقلوبا ولم يمعنوا النظر في المسألة هذا كله مثلا مغروض قبل ورود الشرع ما وعد بورود الشرع حسب الاتفاق أن الأصل في الأفعال هو الإباحة ثم ليس لها فروض وإنما أتي بها من أجل الاستدلال على مسألة التحسين والتقويم أو من أجل التفريع عليه أو من أجل الاستدلال على حكم ورود الأشياء بعد ورود الشرع كمماثل بالله لكن وردنا نصوص كثيرة تدل على أن الأصل في الأفعال بعد ورود الشرع هو الإباحة من مثل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يستدلون على قوله السنة بنقولات ينقلونها عن الإمام أحمد الشافعي من ضمنها الإمام مقدمة الإمام أحمد والرد على الجهمية عندما قال عندما حمد الله بأنه لم جعل في كل زمان فترة قائما بالشرع نحو هذا الكلام مثل أيضا كلام الإمام الشافعي في عدد من مؤلفاته تذكر أن الله عز وجل لم يزل لم يلزم يجعل من يقوم بهذا الشرع هذا. قال المعلم قال المواقي والبنيان في دار الأمان في كتاب السير ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام، أحدها ما هم محدودون فيه بالعقل دون السمع والرجوع لذات الرسول صلى الله عليه وسلم وسجده الدالة على طوله، والثاني ما هم محدودون فيه بالسمع دون العقل وهو ما تضمنه التكليف من أمر ونهي، والثالث ما اختلف فيه وهو التوحيد، هل هم فيه محدودون بالعقل أو بالسمع، وفيه وجهان، أحدهما أنهم محدودون بالعقل دون السمع، والثاني وبه قال أكثر البغداديين وأبو حامد هم محدودون بالسمع وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل، قال وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجه أصحابنا في التكليف، هل اقترن بالعقل أو تعقده، فإن قلنا اقترن بالعقل فهم محدودون بالعقل دون السمع، وإن قلنا تعقد وإن كنا تعقد العقل فهم محدودون بالتوحيد بالسمع دون العقل. بدنا هذه المسألة على اعتقاد أن الأدلة السمعية ليست أدلة عقلية، هذا فهم خاطئ، فإن أقوى الحجج العقلية قد وردت في الأدلة السمعية، فيكون الدليل سمعيا بالنسبة لقائلة، عقليا من جهة تلقي العقول له بالقبول، كونه مقنعا في الخلق، فإذا عرف هذا تبين من فرض المسألة خاطئ، لذلك في أدلة إثبات الألوهية إثبات الربوبية أو إثبات المعاد وجد في الكتاب أعلى الأدلة العقلية، فانظر مثلا آخر سورة ياسين في مسألة إثبات المعاد في خمسة أدلة عقلية بقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل شرعي وفي نفس الوقت دليل عقلي وهو بكل خلق عليم، دليل آخر، ثم الاستدلال بخلق السماوات والأرض والاستدلال بإخراج النار من شجر الأخضر، كل هذه أدلة شرعية وفي نفس الوقت أدلة عقلية، من هنا نعلم أن النزاع الحاصل بينهم في هذه المسألة مبني على أساس خاطئ وهو الظن بأن الأدلة السمعية مجردة من العقل، أن الأدلة العقلية متجددة، الصواب أن الأدلة السمعية قد جاءت في أعلى الأدلة العقلية إقناعا صحة، ومن هنا فرض المسألة فيه. فدعنا في دليل السمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بالأدلة السمعية المشتملة على الأدلة عقلية. لما جاءه من جاءه أراد أن يدعوه قرأ عليه آيات من القرآن. كل من جاء يرفع عليه آيات من القرآن. ما يروح يحاجز الحجج العقلية مجردة. لأن القرآن يشتمل على الحجج العقلية. ويعرف مثلا في حديث جبير بن مطعم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور خلقوا من غير شيء هم صادقون قال كاد قلبي أن أطير إن خاطب حجة عقلية تدعي لها العقول السليمة أن يقرأ بسورة في صلاة المغرب كان يسمع القرآن. وهكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله كانوا يخاطبون الناس في الآيات القرآنية حادثة سيد بن الزبير ومن بعد إنما قرأ عليه مصحف آيات القرآن. لما جاء عمر بن الخطاب لسعيد بن زيد وأخته خاطبهم خاطبوه بآيات من القرآن هي التي وقر الإيمان بسببها في قلبه. ولما جاء النجاشي وأرادوا المناظرة بين المسلمين وغير المسلمين في بعض المسائل قرأ عليه جعفر آيات من سورة مريم. وهكذا في كل الحوادث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرؤون عليهم الآيات القرآنية المشتملة على أحداث الأدلة العقلية وإقناعها. طيب ايش تريد بالعقل؟ عندنا الان مساله اقتران العقل بالتكليف او تعقل. العقل ما هو؟ الاشكاليه هنا لان مصطلح العقل يطلق ويراد به معاني متعدده. العقل قد يراد به العقل الغريب، وقد يراد به العقل المدرك لعواقب الأمور، وقد يراد به العقل الذي يحصل بالتجربة والخبرة والمران. فلا بد أن يحددوا لنا المراد قبل أن ندخل معهم في تصور هذه المسألة. الأمر الثاني، منشأ الخلاف بينهم في تعقب العقل والتقليد تعقب التكليف العقل او القران انهم قالوا ان التكليف مرتبط بالعقل بحيث يشترط التكليف العقل، ومن ثم لا يمكن ان يكون التكليف سابقا بالعقل، اما ان يكون مقارنا له واما ان يكون التكليف متعقبا. هذا عنده وذلك أنهم تصوروا أن العقل يبلغ مرة واحدة وهذا فيه مبيه لأن العقل يتدرج، وعند التدرج يصعب أن نجعل هناك حد معين لي التكليف، فجعلنا حدا من خارج في التمييز بين أنواع العقل وهو البلوغ، لأن البلوغ كل إنسان احتلم زاد عقله بذلك، إنما جعل الشارع هذه علامة مقارنة تدل على أن العقل وصل درجة يمكن أو وصل درجة يكلف بها. وإنه قبل البلوغ عنده عقل، وبعد البلوغ ترجع العقل لديه ولم يزد زيادة كبيرة عن ما قبل البلوغ. اعلم انه نصي عن جماعه من اثياب اصحابنا موافقه المعتزله في قولهم يجيب صدور العين عقلا، ويجب العمل بأمر واحد عقلا ونسي جهلا. منهم ابن سريج وتلميذه الإمام الكبير محمد بن علي الغفال الشاشي الذي قال فيه الحاكم في تاريخ نيسابور هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهي في الأصول. وقد ذكر الحافظ بن عباس أن الغفال كان أول أمره مائلا عن الاعتدال قائما بالاعتدال ثم رجع إلى مذهب الأشعري. وقال القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد والأستاذ أبو إسحاق في تعريفه في أصول الفقه وقد حكي هذه المذاهب اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا ضرعوا في فن الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطالعوا على كبير كتب المعتزلة في على الكبر. قال ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطالعوا على الكبر والمعتزلة فاستحسنوا عباراتهم وقبلهم بشكر المنعم عقلا فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المصالح من قبح القوم انتهى. وهذان الوجهان في الاعتدال عن هؤلاء الأئمة من وطنة الاعتدال. الأمر هذه المسألة تدلك على أن بعض القائلين بشيء من المذاهب لا يتصورون حقيقة المذاهب التي يقولون بها ولا يربطون بين المسائل بعضها مع بعض. هذا ينبهنا إلى مسألة مهمة وهي أن مسائل العلم يرتبط بعضها ببعض. ومن قال بترجيح قول في مسألة يلزمه ترجيح قول ينبني عليه في مسألة أخرى. يعني لا ينبغي الخلط بين المسائل. وأنا أضرب لكم مثال للتخبط في مسائل الفقه وتعرفون نظائر في مسائل الأصول. مثال هذا مسألة حكم تارك الصلاة حكمه هل يكفر أو لا يكفر مسألة خلافية. عندما يأتي فقيه ويفرع عدم وجوب القضاء وعدم انفساخ النكاح يقول هذا تناقض لأن عدم وجوب قضاء الصلاة مفرع على القول بتكفير تارك الصلاة والقول بعدم انفساخ النكاح مفرع على القول بعدم كفره. فعندما يقول بهما قائل واحد يكون متناقضا. هكذا أيضا في مسائل الأصول لأن بعضها يرتبط ببعضها الآخر. فعندما تقول بقاعدة يلزمك القول بنتائج هذا القول الأول في القاعدة الأولى في جميع المسائل المرتبطة بها لأن هناك ترابطا كبيرا بين المسائل الأصولية وكذلك المسائل العقدية ينبني بعضها على بعض. فلا يصح للإنسان أن يقول في قول ثم يقول في مسألة أخرى بقول ناتج عن قول آخر غير القول الذي قال به القاعدة الأولى. قال عبد الله عنكم مسألة ذهب الجمهور إلى أن المكروه قبيح وقال إمام الحرمين في التفسير لا حسن ولا قبيح والخلاف يرتكف على تفسير القبيح فأكثر أصحابنا قالوا القبيح ما نهى عنه الشارع فيشمل الحرام والمكروه والحسن ما لم ينه عنه فيشمل الواجب والمندوب والمباح فعلى هذا المكروه من جنس القبيح. وقيل الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعا والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعا وهذا التسليم هو الذي ارتضاه الإمام في الفقه. وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح لأن فاعله لا يمدح ولا يذم وإنما يمدح تاركه. وصرح الإمام في الكتاب المذكور بأن المباح حسن. كلام في هذه القاعدة من أوله الوجه الأول أن هذا التفريع وهذا الاختلاف إنما هو على مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن مصدر الفصل هو القبح هو الشر، ولا يكون الشيء حسنا ولا قبيحا إلا بعد ورود الشر، وهو قول صعب أو قول غير صحيح على ما تقدم بحثا. الأمر الثاني أن تفعيل هذه القاعدة مبني على أن الحزن والقبح مرتبط بالدواعي، والصواب أن الحزن والقبح ومثله أيضا الأحكام الشرعية إنما ترتبط بالأفعال. فمدح التارك يدل على حسن الترك، وعدم ذم الفاعل لا يدل على قبح الفعل. الأمر الثالث أن هذه القاعدة حكاية الأقوال فيها مبنية على أن الحسن والقبح نقيضان لا يمكن ارتفاعهما، بحيث إما أن يكون الفعل حسنا وإما أن يكون قبيحا ولا واسطة بينه. وهذا القول فيه نظر، لأن هناك أفعال لا توصف بحسن ولا بقبح. سؤال السؤال قاعدة أو ننتقل لذلك. معنى كونهما ليس نقيضين، لا نفي كونهما نقيضين لا يعني نفي كونهما ردين، فنقول هما ليس بنقيضين وإن كانا ردين، فالقيام والقعود ضدان وليس نقيضين، يعني يمكن أن يكون الإنسان مضطجعا، مثله هنا أيضا فيما يتعلق بالحسن والقوم. هذا الانشتاك إنما هو انشتاك إلا الواقع الشيء واحد، ثالثا ما يكون ذلك طيب حسنا إلا أن يكون قبيح. ما تصور الانشتاك بين وجهي الفعل هذا تصور ذهني، والحكم في كل شيء يكون حسب ما يترجح لي يغلب عليه. لذلك جميع الصفات لا ينظر فيها إلى يكون فيها مرجحات يحكم بالأرجح نفسه. من هنا نقول لا يوجد خير محض ولا يوجد شر محض، والحكم للغالب. القول بأن كل وجه من أوجه الفعل له حكم مستقل هذا قول خاطئ، لأن الأحكام إنما تكون على الفعل الموجود في الخارج، والفعل الموجود في الخارج فعل واحد، والانفكاك بين هذه الأوجه إنما هو انفكاك بالإيه؟ قريب إن شاء الله نسأل عن ذلك نفصل القول. سنة ثم قدرت أنه أن فعله أن فصله حسن وليس بعده قبيح. قال مسألته لا تكون حكم شرعي عندنا. وقالت المعتزلة لأن الثابت في ذا رفع الحرم وهو موجود قبل الشرع. أصل هذا الخلاف هنا الخلاف السابق في التحكيم والتصريح العقلي. المشكور أن الخلاف هنا ينسب إلى التأليف وليس إلى جميع المعتزلة، بل إن طائفة من المعتزلة يردون على التأليف قوله بهذه ثانيا، هناك أفعال وردت للشرع خطابات في بحث، وردت للشرع خطاب في بحث مثل قوله تعالى ولا جناح عليكم بما عرضتم، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ولا شك ان هذا خطاب شرعي هو ثابت للشرع، الامر الاخر ان هذه المساله يحسن تفريغها على مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. المتفرعة عن مسألة التحسين والتقليد لأن المخالف قال حكم الأفعال قبل الشرع الإباحة فهي على ما هي عليه، هل هنا الإباحة ليست في الاقتضاء بالاتفاق إنما فيها تخيير؟ هل التخيير خطاب شرعي كعند هذه الخلافين من الاتفاق الشرعي؟ إذا لا إشكال في إدخالها في الخطاب، لكن النزاع في كيفية إدخالها في الحكم التكليفي غير النزاع في إدخالها في الحكم الشرعي، لأن الحكم التكليفي جزء من الحكم الشرعي، ووقوع أهل السنة في الاختلاف في مسألة إدخالها في الحكم التكليفي لا يعني أنهم يخالفون في مسألة دخولها في الحكم الشرع. بعض الناحيين جميع كتب الرسول يحصل على قول الكافي رجل قدم قوله، أظهر لكم تكليف سبب بهذا أنه خطاب للمكلف ليس فيه ربط أمر لآخر، قال أبحنا لك الفعل، بينما الخطاب الوضعي فيه ربط شيء لآخر أو صفة في الحكم التكليف، وهنا ليس من الربط وليس من الوصف، أصفكم صح بالتعليم يبقى أنه لكم تسليم. قال الله عز وجل: الشاهدين يظهرون على على أن المباح مأمور به، فقال وآمر المحرم وآمر، قال وآمر المحرم يحرم، قال وآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطيب كما نأمره أن يلبس على معنى إشاء إباحة له لا إجابة عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم انتهى. ونقتضي موضع آخر منه على أن الصيد الأمر بعد التحريم للإباحة. قول عز وجل وإذا حللتم قصطادا، هنا أمر بعد خبر أفعل الأمر الشارع على أنه الإباحة هو المراد بالجملة التي في الآخر هذه الفاعل. قول المؤلف هنا بأن الإمام نص على أن المباح مأمور به أن فيه نظر، لأن الأمر هنا ليس أمرا مجردا وإنما هو أمر محتف بالقرائن، ولذلك فإن صيغة يفعل قد تأتي لمعاني متعددة بحسب القرائن. يبقى النداء في مسألة لفظية، وهي هل صيغة افعل يقال بأنها أمر من تعددت معانيها أو ليس افعل، يعني افعل مرة تأتي بالتهديد مرة تأتي بالتسمية، و في حال الجميع يقال لها أمر أو يقال مصيغة افعل. الذي يظهر أن الإمام الشافعي لم يرد لفظة الأمر بحقيقتها، وإنما أراد صيغة افعل التي إذا تدربت عن القرائن كانت الأمر. فإذا جاءت هذه الصيغة بعد حضر هل تكون للوجوب أو تكون للإباحة؟ هذه ليست مرادة للبحث، لا يمكن فيها للبحث الأمر. أحمد الشافعي مشهور عنهما يقول الأمر بعد الخبر يكون للإباحة، ومالك وأبو حنيفة يقولان هو للوجوب. الصواب في هذا قول ثالث، وهو أن الأمر بعد الحضر يلغي الحضر، يعيد الحكم على ما كان عليه الأمر أو ما كان عليه الحال قبل ورود الحضر. لذلك قوله عز وجل وإذا حلت القصطاد يقول الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فلما ورد الأمر بعد الحضر أزال الحضر فعاد الحكم على ما كان عليه من الإباحة. في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، اقتلوا أمر بعد حضر، وكان الحال الحكم قبل الحضر هو الوجوب، ثم ورد حضر ثم ورد أمر، والأمر يلغي الحضر فيعود الحكم على ما كان عليه الحال من الإيجاب. ومثله حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كانت زيارة القبور مستحبة ثم حضرت، ثم جاء أمر بعد هذا الحضر يلغي الحضر ويعيد الحكم على ما كان عليه الحال قبل الحضر وهو الاستحباب. قال مسألة المفروض هو المندوب إلى التكليف عند القاضي ليس بين حرمين وبحاجه وغيرهما. ونأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف، فعند القاضي أنه طلب ما فيه كلفة، وعند إمام الحرمين إلزام ما فيه كلفة، وذلك ينافي ما فيه التخيير والمندوب والمطلوب فيه ما تخيير. اختلف أهل العلم في حقيقة التكليف. قال طائفة: التكليف هو إلزام ما فيه ثلاثة، من ثم لا يشمل التكليف إلا الواجب والمحرم. وقال آخرون: التكليف طلب ما فيه كلفة، فيشمل الندب والكراهة، لأن فيهما طلب فعل أو ترك غير جازم. وهنا قول ثالث، لأن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع ليقوم بإدخال الإباحة، وقد يعترض على هؤلاء بأن الأحكام الوضعية من مقتضى خطاب الشارع وليس من التكليف في شيء بالاتفاق. ويترتب على هذا عدد من المسائل الاصطلاحية، منها مثلا: هل الصبي المميز مكلف أو ليس بمكلف؟ رأيكم غير مكلف؟ هذا ينبني على تفسير التكليف. إن قلنا التكليف إلزام هذه كلفة، فالصبي المميز غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه شيء ولا يحرم منه شيء. وإن قلنا التكليف طلب ما فيه كلفة، فالصبي يندب إلى الصلاة ويندب إلى الصوم ويجر عليهما، فيكون مكلفا على هذا السؤال. والمسألة اصطلاحية، إذا تكرر هذا فإن طائفة من أهل العلم يمنعون من تسمية أحكام الشرع بأنها تكليف، يقولون الشريعة جاءت بمصالح الخلق وبما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وهذا يناقض اسم التكليف. قالوا: والتكليف لم يرد إلا على سبيل النهي، لا يكلف الله نفسا، ولم يرد بالإثبات ونبهناكم. قالوا: لأن التكليف فيه إشعار بكون الحكم فيه كلفة مشقة، وتكون أزود من القدرة المعتادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كلفتموهم فأعينوا، فتكلفوهم بما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوا. وقالوا بأن تسمية الأوامر الشرعية والنواهي التكليف نشأ من مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن فائدة الأحكام هي الابتلاء والاختبار فقط، والمعتزلة يقولون فائدة الإحكام مصالح الخلق. وأهل السنة يقولون فائدة الإحكام الجميع مصالح الخلق والاختبار والابتلاء، وأيضا أمور تعود إلى الله سبحانه وتعالى من فرحه بالطاعة ورضاه عن أهلها. قال الله عنه ذهب الكعبيون إلى أن لا مباح الشريعة. هذا الله على صلى الله عليه وسلم.